اسمحوا لي باش نحي عليكم شوية الضيق، على بالي كثرت عليكم شوية. كنت نسحق واحد العمال فقلت لهم باش جوا تخدموا لي، أنا كنت شوية مقلق شوية منهم لأنه كان عندي واحد التيو تاع الماء انثقب، فات عليها واحد الشاحنة كبيرة وتقباته وجاي لتحت، وأنا كان عندي واحد الألم في يدي ما قدرش نحفر، فرحت نجيب عمال. شهر هذاك الماء هو يسيل، كين قال لي يحفر ما لقاش بلومبي، لقى البلومبي ما لقاش لي يحفر. واحد النهار لقيت البلومبي شديته ربطته حطيته مع واحد، قلت له بالك يهرب لك، رحت نجيب العمال اللي نقول له يقول لي شحال تعطينا الاخراني عبك شحال، قلت لهم نعطيكم. واحد ما قنع، قلت له روح شوف شحال تحفر وين راح تحفر، حاول نقول لك انا نعطيك 100,000 تقول لي اوه الحفير قاع ب 100,000، حسبتني انا كحلوش ولا حسبتني شينوي ولا بنغالي؟ أرواح بالك حفرة صغيرة تضربها وقيلة وقيلة 5 دقائق تحفرها تدي 100,000، كاش قدك أنت؟ لعله حفرة كبيرة تقول لي يا أخويا مثل هذه أنا نحفرها بمليون على 3 أيام، أرواح نعطيك مليون يا أخويا، لكن أرواح اركب معايا ونديك. الأخراني ينزعفت عليهم، قلت لهم جو تحفروا لي، قالوا لي أين جوب صح حتى تعطيني، قلت لهم نعطيكم كليو كليو، يعني سيارة سيارة. العمل موجود يا إخواني، لكن هذه البطالة هي اللي تخلي الناس ينغمسون، ومن بعد يولي عندهم فراغ وخواء، ومن بعد يولي حصل كلش في البلاد والبلاد بخير عليها والحمد لله، ربي منزل علينا الخير يا إخواني. نحن لا نحمد الله حاشا إخواني، كثير من الناس لا يشكرون الله تعالى، والله لا رانا نتنعم يا إخواني، رانا في النعيم المقيم، رانا في أمن وأمان، رانا قاع ناكلوا قاع نحوسوا قاع الناس تروح للبحر وقع الناس تأكل مليح وقع الناس الحمد لله، حتى الفقراء في الآونة الأخيرة ولا والحمد لله العيادة تاعهم تلحق لهم وقفة رمضان تلحق لهم حتى للبيت، والله نعم يا إخواني، إن لم نشكرها فحري أن ترفع عنا، نسأل الله السلامة والعافية. خلاص ولا خلاص؟ المهم لعله الوقت داهمنا، كان من المفروض نتكلم على آفة السحر والشعوذة وما أدراك. كان واحد يغطس يصيد بالغطس بالهذيك الكابوسة هذه الفيزياء 4، ورجل ماهر. واحد النهار قال طلعت دخلت البحر، قالوا أول حاجة قابلتني واحد الصندوق شهاني، قال قلت خلاص هربت للزمان، ما نزيد نصيد ما ندخل البحر ما نتبع الميرو. قال هبط بعيد، قال باش جبته بشق النفس طلعته. قال جو صحابي قال لي وش هذا؟ قلت لهم يا ودي صندوق، قلت لهم تعاونوني. قال مربوط واحد الربطة مغلوق واحد الغلقة محكمة. قال جهدنا فتحناه، وش لقى فيه؟ لقى فيه تصوير الطفلة وقطعة قماش على روبلونش، وفيها واحد الكتانة هكذا فيها آثار دم ولا حاجة كما هكذا. سحر يا إخواني، بلك هذه البنت مسكينة راهي مغبونة، بلك هي طلقت وراحت وراه سعدها مسود كما يقولوا بسبب هذا السحر الذي هو كفر، نسأل الله السلام والعافية. نقول لكم يا إخواني، السحر وترويج المخدرات أخوان، كلهم من الفساد العظيم في الأرض، بل صانعوا ومحترفوا ترويج المخدرات وتعاطي السحر من أفسد الناس على وجه الأرض. هؤلاء ينبغي أن يتعاون الناس جميعا لكف شرهم بالتبليغ عنهم أو بالتعاون على إبعادهم من هذا الخطر العظيم. لا أستطيع أن أسترسل أكثر، فإن الوقت قد داهمنا. أسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم بما قلت، وأن يجعلنا خير قدوة لأبنائنا، وأن يجعلنا من بنات هذا المجتمع المسلم على شرع الله على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ناظرين ومقتفين أثر سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين وأئمة الهدى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.